ربي بك أحسنت ظني ولا أرجو سواك وأنت للفضل أهلا ولست أهلا لذاك باللطف والقهر موصوف أنا بفقري ملهوف بالذل والضعف معروف فداوني من شفاك عسى تجود عساكم لعبدكم من غناكم إجادنا من عطاكم قابل بفقري غناك أسألك يا رب الأرباب افتح لنا جامع الأبواب يا سيدي أنت وهاب وهاب لنا من عطاك وصلي يا ربي دايم على النبي البار راحم والهي والمعالم والكل مظهر سناك.